بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. من أقوال السلف الصالح في الإخلاص قال حاتم الأصم: تعاهد نفسك في خمسة أشياء: العمل الصالح بغير رياء من علامات الإخلاص، العمل الصالح من غير رياء. وقد بينت في درس سابق أن الإنسان حينما تستوي خلوته وجلوته، وحينما تستوي سريرته وعلانيته، وحينما يستوي ظاهره وباطنه، فهذا الاستواء من علامات الإخلاص. وحينما يعمل عملا صالحا ولا يرجو به إلا الله، فلو أن الذي عمل له العمل الصالح كان رده غير أخلاقي لا يتأثر المخلص، أما الذي يتأثر تأثرا شديدا من عدم تقدير عمله فهذه علامة من علامات ضعف الإخلاص. والعلامة الثالثة: إنك إن عملت عملا تبتغي به وجه الله تسعد بهذا العمل، لأن الله عز وجل أعطاك ثمنه سكينة ألقاها في قلبك. فالسكينة وعدم استواء السريرة والعلانية وعدم التأثر بجحود الناس لعملك، هذه كلها علامة من علامات الإخلاص. فالعمل الصالح بغير رياء، والأخذ بلا طمع، والعطاء بلا من، والإمساك بغير بخل، والأكل بغير شره، هذه خمسة علامات من علامات الإخلاص. يشرح هذه النقطة الأولى: الرياء مع العمل خسران، والطمع مع الأخذ نقصان، والمن مع العطاء بهتان، والإمساك مع البخل طغيان، والشره مع الأكل ظلم وعدوان. وفي قول آخر من علامات الإخلاص: تعاهد نفسك في ثلاثة مواضع لعلك تنال الشرف والإخلاص. إذا عملت فاذكر نظر الجبار إليك. حينما تعمل كن تحت المراقبة، لأن الله عز وجل يقول: إن الله كان عليكم رقيبا. والإنسان إذا شعر أنه إنسان يراقبه يختلف الأمر اختلاف كلي. إذا قيل إنك مراقب أو إن هاتفك مراقب، تضبط كلامك إلى درجة متناهية. فكيف إذا شعرت أن الله يراقبك؟ وقد قال الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. إذا عملت فاذكر نظر الجبار إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الغفار، وإذا سكت فاذكر فيك علم القهار. يعني إن تكلمت فهو يسمعك، وإن سكت فهو يعلم ما في قلبك، وإن تحركت فأنت تحت المراقبة. هذا الحال وحده يجعل الإنسان منضبط. الله معك. وأفضل إيمان الرجل أن يعلم أن الله معه حيث كان. وقال بعضهم: من عمل بغير اتباع السنة بطل عمله. يعني الفضيل بن عياض يفسر قوله تعالى: وأن أعمل صالحا ترضاه. ما العمل الصالح الذي يرضي الله عز وجل؟ قال: بشرطين، أن يكون خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. أي عمل صالح يخالف السنة لا يقبل ولو كانت نيته طيبة، وأي عمل صالح ولو وافق السنة لا يقبل ولو كان مخلصا. إخلاص بلا اتباع لا قيمة له، واتباع بلا إخلاص لا قيمة له. لا بد من أن تتبع منهج النبي، ولا بد من أن يأتي عملك خالصا لوجه الله عز وجل. وقالوا الإخلاص، نعم، ألا ترى إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدخل فينا في ديننا ما ليس منه فهو رد، أي اتباع السنة. يعني الإنسان حينما يجتهد فيأتي بشيء ما فعله النبي ولو كان مخلصا لا يقبل منه، لأنه أحدث دين جديد فرق الأمة. فكل اجتهادات، كل اجتهاد في زيادة العبادات وفي تكليف الناس ما لا يطيقون، أو في إلغاء من شيء من الدين، اتهام له بالزيادة والنقص، ولن تكون مقبولا عند الله إلا إذا اتبعت السنة. بل إن الله جل جلاله لم يقبل منك أن تدعي حبه من دون دليل، والدليل هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. قالوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث: حب الخليل، حب الله عز وجل، وشكر القليل، وطاعة الذليل، يعني أن تكون عبدا لله لدرجة أن أي شيء يرضيه تفعله، عرفت أم لم تعرف، قنعت أم لم تقنع. وقال عبد الله بن المبارك: لو صح لعبد في عمره كله نفس في غير رياء ولا شرك لكان بركة من بركات الله عليه. يعني الشرك والرياء يفسدان العمل كما يفسد الخل العسل. وقال بعضهم: لا يكون العمل مخلصا حتى يخلص من ثلاثة: رؤية الخلق، ورؤية النفس، ورؤية طمع الجزاء، رؤية الجزاء عليه من الرب. وأنا كنت أقول حينما توقن بثلاث كلمات: أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب، لا يمكن أن تعصيه. إذا أيقنت أنه يعلم ويحاسب ويعاقب، كما أنك لا يمكن أن تتجاوز الشارة الحمراء إذا كنت تعلم أن الشرطي واقف وشرطي ثاني مع دراجة واقف وأنت مواطن عادي والإشارة حمراء، مستحيل تعصي. أما حينما تتجاوز هذه الإشارة قد تفعلها في الليل، لأن ليس هناك من ينقل لك، ينقل هذه المخالفة لواضع النظام، أو أنت أكبر من واضع النظام. أما إنسان أقل من واضع النظام ويعلم إذا خالف النظام أنه سيعاقب، مستحيل. فحينما تؤمن أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب، أنت لا يمكن أن تعصي إنسان يعلم ويحاسب ويعاقب. ماذا يقابل الإخلاص؟ الشرك، شرك بالتوحيد وهو شرك أهل الكتاب، وشرك في شيء من الدنيا عندما يجعله عدة له ويتوكل عليه ويقول هو عندي فيعبده، يعني شيء أنت متمكن منه، هذا شرك أيضا. متمكن من المال، متمكن من القوة، أي شيء مكنك الله به إذا اعتمدت عليه نوع من الشرك. وهناك شرك في الأعمال، الإنسان أحيانا يعمل هذا العمل وقد يكون عمله جليلا، لكنه يرى أن هذا العمل فعله بإرادته وقوته وتدبيره وإحكامه، فهذه الرؤية للعمل دون أن ترى الذي تفضل عليك بهذا العمل نوع من الشرك. الإنسان إذا رأى أن ابتداء عمله من الله نفى عنه العجب، وإذا التمس بعمله رضا الله عز وجل نفى عنه المحمدة والمذمة من خلق الله، وإذا التمس بعمله الثواب بعد الموت نفى به الطمع في المخلوقين. وقال بعض العلماء إن الذي يفسد القلب كما يفسد الخل العسل هو سوء الخلق، سوء الخلق يفسد العمل. إنسان يعبد الله بخلقه السيء يفسد كل عمله، والذي يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب هو الحسد، والحسد يأكل الحسنات. والإنسان بالأساس مصمم ومبرمج ومجبول على شيء سميه الغيرة، إذا اتجه إلى الآخرة كان محموداً هي الغبطة، أما إذا كان موضوع الغيرة هو الدنيا صار حسداً، يعني هي صفة حيادية وبها ترقى، إنه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله عز وجل أعطاك صفات بالنفس تعينك على أمر آخرتك. الإنسان الشارد عن الله عز وجل يستخدمها استخدام آخر، فأنت في عندك شيء اسمه غيرة، لا تحتمل أنه إنسان يسبقك، فإن كانت هذه الصفة في أمر الآخرة تتقيت بها تتنافس مع إخوانك الطيبين، أما إن كانت في أمر الدنيا كانت حسداً. والفرق بين الحسد والغبطة أن الحسد في الدنيا والغبطة في عمل الآخرة. وإن الذي يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب هو الحسد، وإن الذي يحرق البر كما يحلق الموسى الشعر هو الغل والبغضاء، وإن الذي يجعلك مفلسا يوم القيامة هو الكبر والخيلاء، وإن الذي يعمي القلب عن متابعة عن موارد الحق من الله تعالى هو متابعة النفس والهوى، والذي يقطع العبد عن الأعمال الصالحة هم أهل البطر والغفلة. وقال بعض العلماء من أحب أن يطلع الناس على عمله فهو مرائي، ومن أحب أن يطلع الناس على حاله فهو مدع كذاب. وقال بعضهم صحة الشهادة تحتاج إلى أربع خصال حتى يكون العبد صادقا بها: الإخلاص والتصديق واتباع السنة واستقامة الطريق. فمتى أتى بالشهادة بلا إخلاص القلب فهو منافق مرتاب، ومن أتى بها بلا تصديق القلب فهو كافر كذاب، ومن أتى بها بغير اتباع السنة فهو مبتدع مذموم، ومن أتى بها بلا استقامة الطريق فهو فاسق ملوم. وقال بعض العلماء يحتاج المصلي إلى أربع خصال حتى ترفع صلاته: حضور القلب وشهود العقل وخضوع الأركان وخشوع النفس. والصلاة كما تعلمون عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. قال: من صلى بلا حضور قلب فهو مصل لاهن، ومن صلى بلا شهود العقل فهو مصل فاهن، ومن صلى بلا خضوع الأركان فهو مصل جاف، ومن صلى بلا خشوع فهو مصل خاطئ، ومن أتم هذه الحدود فهو مصل واف. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مخلصين له. يا معاذ أخلص دينك لله، يكفك العمل القليل. المخلص ينفعه قليل العمل وكثيره، أما المرائي وغير المخلص لا ينفعه كثير العمل ولا قليله. والحمد لله رب العالمين.